إذا تراكم ضيقي وصرت منهار، ما هو يسليني سوى نظم الأشعار. أشعر لي مني كتبت القصايد يزول ضيقي، بس ضيقي له أدوار. اليا غدا ضيقة يجي بعدها ضيق، يعني يجي للضيق الصدر تكرار. ولا ترى حزن شيء من الله، للحزن نسبة والهم معيار. أن أصبح أكبر صدر والله ضايق، وأعظم رجل يصبر على حكم الأقدار. والحمد لله يوم ما نيب شكاي، إلا على اللي مجري سحبة وانهار. لو قلت ما فيني على فلان وفلان، أما تشمت بي فضح كل الأسرار. وش لي شكوى ما وراها فوايد، شكوى الغير الله هي الذلة والعار. ترش مثل الحرارة العديمة، والحر الأشقر ما يبي غير سقار. الشعر يما موهبة أو وراثة، والله يعطي من عباده من اختار. والشعر عندي ترجمة للأحاسيس، أترجم اللي في الحشا والعقل دار. وردني من أجدادي وأبوي وعمامي، من قوم لا ذكر ويقولون شعار. معني مستشعر ولا نيب جاهل، وعلى الحسد والحقد والغبن صبار. واللي تكبر له مذلة وحقران، واللي تواضع له معزة ومقدار. حتى لو ان اللي تكبر قصيده محفوظ، فذهن العرب بين الاقطار. ينزل مكانه كل ما صار مغرور، ويرفع مكان لا تواضع. واذا صار متقبل لملاحظات الجماهير، ما هو بلا قال ولا ملاحظة ثار. واللي بيغضب لا نقد ما تعلم، لان الخطأ وارد على كباره وصار. ليش الغضب والمسألة كلها شعر؟ الفائدة تكمن بوجهات الانظار. ويطيب نقد المحترم والمثقف، النقد يشينه لسانه ثرثار. والحب بحر دون ساحل ومينا، بحر غزير وفي هلول ومحار. الثلذي في غبة عام ما عاد، يا كثر من عامه وهو غير بحار. والصدق أحلى شيء بين المحبين، واللي كثف الحب خاين وغدار. واللي عشق من قلب ما هو بناسي، ما هو بشرط مقار بيننا بالأعمار. ويا عزتي اللي هوى لجلبي، أن عاش متعذب كبده على نار. تروفة موجود بين الخلايق، لكن وفي واحد بعشرة أنفار. والصاحب الوافي معي وين ما كنت، أألف اليازل وأدور أعذار. ما أقول له وش فيك زليت واخطيت، حتى ولو يخطي علي عشرة أمرار. أسامحه من طيب راسي وذاتي واسكت، وما كان شيء ما بيننا صار. وإن جاب طاري زلته بعد مدة، أقول كيف الحال وشلونه الأخبار. طبيعة فيني أبد ما تغير، واللي وهبها عالم كل الأسرار. وراع الطبيعة ما يخلي الطبيعة، راعي الوفا ثابت ولو الزمن جار. وترى دموع أنواع ضيق وسعادة، دمع الفرح بارد ودمع الحزن حار.